زمن كي قالوا العمر خاموان خطف لي أحسن نساء نور حياتي بيك الدنيا ثانية والروح ما قلنيا مش ينفع يما مالية كيف رحلتي هي يامي مظلوم يامي وهايم يامي ما عندي عنوان وينك يامي وحشتك يامي ضايع يامي ما لقيتش لامان مظلوم يا أمي وهايم يا أمي ما عندي عنوان وينك يا أمي وحشتك يا أمي ضايع يا أمي ما لقيتش لامان وحشتك يا أمي ضايع يا أمي ملقيتش أمان.